يقول ما حكم النوم بعد العصر وهل فيه نهي؟ ورد هذا في حديث ضعيف لا يثبت، وذكرنا غير مره احكاما للنوم، وان النوم على اقسام، منه نوم واجب وهو غير محدد لا بوقت ولا بمده، وانما هو واجب من حيث الكل، من حيث كله، من حيث عمومه. اصل النوم مباح، مباح الجزء، لكن واجب كلا، واجب كلا، لانه يعني به يستعيد المسلم قوته ليعبد الله تعالى وليتقوى على ما لاجله خلق. فلا يجوز له ان يهلك وان يتعب ويرهق نفسه ولا ياخذ جزءا من النوم. فهذا النوم يقول علماء المقاصد واجب في كله، لا بد ان يكون للمكلف قسطا من الوقت ينام فيه ليستعيد نشاطه، وهذا يختلف من شخص لاخر. هذا نوع واجب، وفيه نوع مستحب وهو الذي يتقوى به اكثر على طاعه الله عز وجل، وحيث تغلب عليه الإعياء فلا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة. ومن هذا القسط يجعل بعض العلماء القيلولة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وثمة نوم حرام لا يجوز، منهي عنه، كما في حديث الصحيحين حديث جابر: وكان ينهى عن النوم، وأما المغرب فإذا وجبت، يعني يصليها إذا غربت الشمس، وكان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها العشاء، وعن العشاء فإذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أخروا أبطأ، وكان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. لا ينام قبل العشاء لأنه يفوت صلاة العشاء. وفي نوع من النوم يكره إذا كان يترتب عليه تفويت أو احتمال تفويت الواجب، وباقي النوم مباح. وبعد العصر جاء حديث ينهى عنه: من نام بعد العصر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ونحو ذلك. ولكن قال أهل العلم الحديث